إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل أيها الإخوة في التعليق على منظومة ابن مشرف جوهرة التوحيد، وما زلنا في صفات الرب فيما يتعلق بصفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة، صفة العلو، ونحن في صفة العلو. نعم، بسم الله العلي. اربطها، اقرأ من أولها ثم نبدأ بالأبيات. نعم، صلى الله عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: إليه تعرج الملائك العلا، إليه تعرج الملائك العلا، والروح والأمر ومنه أنزلا، والمصطفى به إليه أسري، فجاوز السبع الطباق فدري، فطيب القول إليه يصعد، وفطرة الخلق بهذا تشهد. هل لا سألت كل عبد يسأل هل نفسه تجنح إلا للعلو، وأنه قد رفع ابن مريم له وسمى نفسه من في السماء، وقد أشار المصطفى بالأصبع نحو السماء مشهدا في مجمع. نعم، قال: فالله ذو العرش على العرش استوى، وعلمه لكل شيء قد حوى. والله وحده على العرش استوى. تقدم لنا تفسير الاستواء، وكرره هنا لأهميته ولارتباطه بصفة العلو، فهو مرتبط بذلك ارتباطا وثيقا. فقد استوى على عرشه لأنه عال على جميع خلقه، والعرش هو أعلى المخلوقات، والله تبارك وتعالى فوق ذلك كله. وقد بينا العرش بالأمس، وذكرنا الحديث القدسي: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. ففي هذا الحديث عدة صفات: العندية والفوقية والرحمة والغضب، أن رحمتي سبقت غضبي، وهي من دلائل صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: الرحمن العرش استوى، في سبعة مواضع سبق أن بيناها وعرضنا لها. والإيمان بعلو الله عز وجل الذي دلائله تفوق الألف دليل أمر لا بد منه ضمن الإيمان بسائر صفات الله عز وجل. وهو على ملكه احتوى، محيط بكل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: والله من ورائهم محيط. وكما قال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. إحاطة القدرة والعلم وكل شيء، والقوة والجبروت سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، لا مالك إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: مالك يوم الدين. نعم، فضل. وعلمه لكل شيء قد حوى. وعلمه أيضا لكل شيء قد حوى. لماذا ربط بين الاستواء وبين العلم هنا؟ لأن الله عز وجل الذي هو فوق جميع خلقه، ومع هذا لا فرق عنده في العلم بين أعلى الخلق وبين أسفله، فهو يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر. نعم، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال شيء تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام في وكل شيء أحصيناه في وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ومن عنده علم الكتاب. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين علمه العظيم. وفوق كل ذي علم عليم، لا ينفذ علمه وكلماته لا تنفذ أبدا، لا تنفذ أبدا كلماته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الله لا يحد بحد، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك ربط بينه وبين العلو، فالذين يقولون إنه بكل مكان بذاته كأنهم ينكرون علمه، والله تبارك وتعالى فوق جميع خلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وهو القريب جل في علوه، جل عن الشريك والنظير، وعلمه. نعم، يأتي إن شاء الله. عبارة لعلك تشير لعبارة شيخ الإسلام: قريب في دنوه، علي في علوه، قريب في علوه، علي في دنوه. نعم. معنى هذا يعني أنه سبحانه وتعالى قريب من عباده بعلمه وقدرته وإحاطته، وكذلك هو سبحانه وتعالى علي في دنوه، حتى إذا نزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم. وهو القريب جل في علوه، وهو العلي جل في دنوه. نعم. جل عن الشريك والنظير. نعم. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومقتضى التشبيه مثل العين والوجه والإصبع واليدين نؤمن به، لكن مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه. نعم. فالله ليس مثله شيء ولا له سمي جل شأنا وعلا، فذاته لا تشبه الذوات، ووصفه لا يشبه الصفات. نعم. من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى صفاته أصلي سقر. نعم. قال: ومقتضى التشبيه مثل العين والوجه والإصبع واليدين نؤمن به، لكن مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه. مقتضى التشبيه يعني ما تصور أحد منه التشبيه، أو ما وجد منه تشبيه لفظي مثل ثلاثة أمور، ومثل الشيخ بثلاثة أمور. ليس معنى ذلك أنه يقتضي التشبيه أي يستلزمه، انتبهوا. لكن وحبذ لو أن المصنف رحمه الله عبر بغير هذه العبارة، وما بدا منه التشبيه أو ما جاء من أسماء وأوصاف ماذا فيها مشتركة كان أولى من هذا التعبير. لكن لأنهم يفهمون عقيدة السلف، لا يمكن لأحد أن يفهم من الشيخ أنه يقصد أن التعبير أن صفة اليد وصفة العين وصفة الوجه تقتضي ماذا؟ التشبيه. التشبيه. وإنما يعني بذلك المصنف الألفاظ، يعني الألفاظ المشتركة، مثل الرحيم، الحكيم، عزيز، قوي، هذه كلها مشتركة. متى تتميز؟ عند الإضافة أو التخصيص. فإن أضيفت إلى الله تبارك وتعالى كانت لائقة به، وإن أضيفت المخلوق كانت على قدر حاله. هذا هو المقصود بقوله وما اقتضى التشبيه، يعني ما يعني أن إن الألفاظ المشتركة يجب الإيمان بها على مراد الله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تأويل. فانتبه لهذا، يعني بعبارة أبسطها لكم أكثر. الآن في المخلوقين ولله المثل الأعلى، البعير له يد والفيل له يد، فهل يد والنملة لها يد، فهل يد البعير والفيل كيد النملة أو العكس؟ البعير له عينان والإنسان له عينان، والنملة لها عينان والذرة لها عينان، فهل العينان كالعينين؟ الجواب لا، لأن هذه المشكلة هي التي أدت بالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من أفراخهم، أدت بهم إلى القول بماذا؟ بالتعطيل. لماذا؟ لأنهم ما فهموا عينا إلا مثل عين من؟ المخلوق. ما فهموا يدا إلا مثل يد المخلوق. ما فهموا وجها إلا مثل وجه المخلوق. ما فهموا مجيئا إلا مثل مجيء المخلوق. ما فهموا استواء إلا مثل استواء من؟ المخلوق. لما فهموا هذا الفهم السقيم، لما فهموا هذا الفهم السقيم وجدوا أنفسهم مضطرون إلى ماذا؟ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التعطيل. ولما وجدوا أن التعطيل لا يسمن ولا يغني من جوع، لجوا إلى ماذا؟ إلى التأويل، إلى التأويل على غير ما أراد الله تبارك وتعالى. الصحابة وجل التابعين في القرون الأولى ما يفهم من هذا إلا ما يليق بالله، لذلك ما سألوا كيف العين، كيف اليد، كيف الرجل، كيف القدم، كيف الوجه، كيف المجيء، كيف كيف كيف إلى آخره. وما دخلت كلمة كيف إلا وضل أهلها، ما دخلت كلمة كيف إلا وضل أهلها عن الجادة، ضلوا عن الجادة. ثم إن المصنف رحمه الله يعني بعد أن ذكر الأسماء بعض الصفات المشتركة مثل لها بثلاث صفات هي أربع لإصبع. نعم أحسنت، هي أربع صفات: العين والوجه والإصبع واليدين. العين والوجه والإصبع واليدين، نأخذها على ترتيب المصنف. أول ما ذكر ماذا؟ العين. العين وردت العين في القرآن مفردا مضافا وجمعا مضافا، وورد في السنة ما يدل على أنهما ماذا؟ عينان. أما القرآن فقد جاء مفردا مضافا في قول الله تعالى ولتصنع على عيني، والمفرد المضاف يفيد الجنس، يشمل المفرد والجمع والمثنى. تقول لفلان يد، ولله المثل الأعلى، وليس معنى أنه له يد واحدة، وإنما له جنس ماذا؟ جنس اليد. فهنا ولتصنع على عيني جمع أفرد وأضيف لإثبات جنس العين لله، فالله تبارك وتعالى له عين تليق بجلاله وعظمته. وجاء مجموعا، جاءت العين مجموعة كما في قول الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكما قال تبارك وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والجمع يجوز إطلاق الجمع على المثنى، ما زاد على واحد يجوز أن يعبر به عنه بالجمع أو بماذا أو بالتثنية. قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد إيش؟ فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباهما. المقصود ماذا؟ عائشة وحفصة ليس لهما ثلاثة قلوب، كم قلب؟ قلبان. فقد صغت قلوبكما، والمقصود ماذا؟ قلباكما. فأطلق الجمع على المثنى، وهذا وارد في اللغة العربية. الدليل الثالث من أدلة الأعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور العين اليمنى فكأنما هي عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. على ما يدل وإن ربكم ليس بأعور؟ أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته، وهذه كلها ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلله عينان تليقان بجلاله وعظمته. طيب، المؤول عندما أولوا العينين وقالوا المقصود العلم أو المقصود الاطلاع نحو ذلك، لماذا؟ قالوا نحن لا نفهم عينين إلا عينان لهما حدقتان وجفن ونون وموق وأعصاب توصلها إلى المخ ونحو ذلك. وهذا من خصوصيات من؟ المخلوق. لو أن هذا المسكين قال عينان تليقان بجلاله وعظمته لما لزمه أي لازم؟ أبدا، ولا يرد هذا اللازم أبدا، بل هذا اللازم يرد عليه حتى في الذات كما سيأتينا بعد قليل، حتى في الذات يرد عليه، لأن الله له ذات لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه الصفات. ننتقل بعد العين على الترتيب المصنف إلى نعم الوجه. الوجه ثبت أيضا بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو بنور وجهك، وقال صلى الله عليه وسلم الله نور، نور السماوات والأرض، لو كشف حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ورد في الحديث الذي يقال عند دخول المسجد حسنه كثير من أهل العلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهنا نثبت الوجه لله على ما يليق بجلاله وعظمته. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. نعم. ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. نعم. فإن الله خلق آدم على صورة نعم. الله. نعم. لو دخلنا في هذا يطول بنا المقام. إذن ثبت الوجه لله على ما يليق بجلاله وعظمته بالكتاب والسنة. طيب الذين فسروا الوجه بالملك بأي كتاب أم بأية سنة؟ متى سمي الملك وجها؟ لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا قياس ولا ولا ولا إلى آخره، إنما هو الهوى، إنما هو الهوى. كذلك الذين فسروه بأي تفسير آخر، إنما نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نزيد على ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى صفة الإصبع. الإصبع لله تبارك وتعالى. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع وهكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من إعجابه بما قاله هذا اليهودي. اليهود يعلمون الحق ويكتمونه، وهذا قد اعترف به. فلله عز وجل أصابع تليق بجلاله وعظمته، لا نكيفها ولا نمثلها ولا نعطلها ولا نؤولها. كذلك الصفة الرابعة يدين. اليدين، واليدان قد جاءت مفردة ومثنات ومجموعة، وكل ذلك جاء في القرآن الكريم إضافة إلى ما جاء في السنة. أما مجيئها مفردة فمثله، فمن ذلك قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. ومجيئها مثنى كما في قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، قوله تعالى: لما خلقت بيدي. وأما مجيئها مجموعا فمن ذلك قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون. فهذه تدل على أن لله تعالى يدا، وهما يدان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة. ولا نقول اليد بمعنى القدرة كما تقوله المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم. ونحن نسألهم سؤال واحد، عندما لو فسرناه بالقدرة ماذا يقول في قوله بل يداه مبسوطتان؟ هل مقصود بل قدرتاه؟ ها؟ لا يمكن أن يكون هذا المعنى. لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي، كل ذلك باطل ولا يصح. والواجب أن نقف عند حدود النصوص الشرعية. فضل شيخ. صلى الله عليكم. كأن الناظم رحمه الله تأثر في هذا الباب بالمعطلة، لأن هذا تعبيره ما أيوه مقتضى التشبيه لا يؤثر عن السلف. هو أنا نبهتكم أنه غير مأثور، وقلت الأولى أن يعبر بغير ذلك، أي ما أوهم، ما أوهم عند البعض التشبيه وهو ثابت في الكتاب والسنة. نعم، فماذا نفعل به؟ نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقارن بين هذا البيت ومقتضى التشبيه ايش؟ نعم، اقرا البيت. ومقتضى التشبيه مثل العين، مثل العين والوجه والاصبع واليدين نؤمن به، امن به. لكن الناظم الثاني ماذا يقول؟ الاشعري: وكل شيء اوهم التشبيه اوله فوضه اوله او فوض ورم تنزيها. هذا هو الفرق. ولذلك أنا أقول لكم دائما إذا جاءت عبارة عن أحد السلف احملها على المحمل الحسن، واحملها على مراده الذي وضحه في مواطن كثيرة. وهذا مثل قول بعض السلف إن الله معنا بذاته، وهو لا يعني أنه معنا حال بيننا، وإنما يعني الحقيقة، يعني أنه معنا إيش حقيقة، وإن كان الأولى عدم التعبير بها، فلو عبر بكلمة حقيقة أولى. ونحن لا نعترف بالمجاز حتى نقول إنها معية إيش مجازية، نقول الله معنا حقيقة، ونقول لله المثل الأعلى القمر معنا حقيقة، والمقصود نوره، والله معنا حقيقة والمقصود علمه وإحاطته وتأييده بالنسبة لمن؟ للمؤمنين. فلذلك لا بد أن نلتمس للشيخ العذر. وهذا قد تكرر، ربما ندرس أو سبق أن درسنا كتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الصفات اللي هو نعم كتاب ابن قدامة لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، فيها كلام يوهم التفويض وهو ليس بمفوض. لماذا؟ نحمل الكلام المجمل على ماذا؟ على المفسر. نحمل الكلام المجمل على المفسر، المفسر تفسيرا صحيحا وليس كما يقول المجرحون المتسرعون أن تجريح فلان ولو كان مجملا مقبول لأنه مفصل في مكان آخر، وهو لا يوجد جرح أصلا، وإنما مجرد الأوهام وأخبار الثقات الكذابين المسمين بالثقات أو الأوهام أو حسد الأقران أو نحو ذلك مما يدندن به بعض الشباب في هذه الأيام على إخوانهم. فانتبهوا واحذروا من هذا التسرع، احذروا من هذا التجريح المبتدع الجديد، المنهج الجديد الذي حذر منه علماؤنا، وآخر من آخر من حذر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وشيخنا الشيخ الفوزان حفظهم الله وغيرهما من هذا التجريح المتسرع الذي امتحن به بعض طلاب العلم والمشايخ من قبل بعض الناس، إما اجتهادا خاطئا أو هوى في نفسه. فلنتنبه لهذا. أقول أي كلام للسلف يحتمل معنيين نحمله على المعنى الإيش؟ الحسن. كما يقول عمر رضي الله عنه: التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه ماذا؟ محملة. فانتبه لهذا. كذلك هذا لا نقول إنه تأثر، لا نعبر بهذه العبارة ونقول الشيخ تأثر. والشيخ معاصر للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مالكي على مذهب مالك، ليس على مذهب المالكية، إنما على مذهب مالك بدليل هذه المنظومة العظيمة، على مذهب مالك في العقيدة وفي السلوك وفي ماذا؟ وفي الفقه رحمه الله. فلذلك نلتمس له العذر، نقول إما أن نقول أخطأ التعبير، أو نقول ما توهم أحد أنه أن فيه تشبيها فعليه أن يؤمن به وبمعانيه مع تفويض العلم بكيفيته إلى الله تبارك وتعالى. فنقول مثلا العين معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، اليد معلومة والكيف مجهول والسؤال عن كيفية بدعة والإيمان بذلك واجب، العين الإصبع معلومة الأصابع معلومة والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه ماذا بدعة، اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة. طبقوا قول الإمام مالك رحمه الله في جميع ما جاء من الصفات. نعم صلى الله عليكم. قال: وما اقتضى التشبيه مثل العين والوجه والإصبع واليدين نؤمن به، لكن مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه. هذا هو نؤمن به على مراد الله وأنها يد حقيقة, حقيقة وعين حقيقة ووجه حقيقي وإصبع حقيقية, مع نفي التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل والتأويل. لا بد من نفي هذه الأمور كلها كما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف, أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. فالله ليس مثله شيء ولا له سمي جل شأنا وعلا. لعلنا نقف على هذا البيت إلى الغد إن شاء الله, ونترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل هناك فرق بين دفع نقود الهدي في المدينة أو مكة؟ ليس هناك فرق, إن دفعت في المدينة أو دفعت في مكة, كل ما في الأمر أنك قد وكلت البنك الإسلامي ليذبح عنك, وهو لن يذبح إلا بعد انصراف الناس من صلاة العيد, عيد الأضحى. هذا البنك الإسلامي الذي وكلته, ومن فضل الله عز وجل وجود هذا البنك الإسلامي الذي تكفل بهذه الذبائح وتصل إلى مستحقيها, لا يرمى منها شيء أبدا. فإن وكلت البنك الإسلامي فأنت يعني لا تعتبر سائقا للهدي, سواء دفعت في مكة أو في المدينة أو دفعت في الرياض أو في الدمام أو في جدة أو في أي مكان. نعم. سؤال تقدم نحوه قبل فترة, يقول يريد من شيخنا كلمة تشجيعية لجماعة ما يعرف بالتبليغ. نعم. ودعوة للمستمعين للخروج في سبيل الله عز وجل بعد الحج. أقول: وفقك الله يا أخي, يجب أن تعلم أنت وغيرك أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات, ومنهج واحد لا مناهج, وطريق واحد لا طرق, وطائفة واحدة هي الطائفة المنصورة, الفرقة الناجية, أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, الجماعة, من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما تمزيق المسلمين وتفريقهم إلى جماعة كذا وكذا وكذا وكذا, ما شاء الله تجد في القرية الواحدة كذا جماعة, وربما كان أكثرها تجدها متناحرة والعياذ بالله متضادة, وربما تقاتلت, وربما أقول لا نعترف بهذه الجماعة, هي جماعة على بدع وخرافات. والجماعة هم جماعة السلف الصالح, أتباع السلف الصالح, التابعين للسلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. أما قضية الخروج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر, هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان, والذي يريد العلم يلازم المشايخ, يجلس هنا عند العلماء في مكة والمدينة وغيرهما من المدن التي فيها علماء يعلمون الناس الخير, هذا هو طريق العلم, أو الالتحاق بالمدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية, هذا هو الطريق السوي الصحيح. أما الانتماء إلى هذه الجماعات فهذا باطل, لأن التحزب ممنوع في الإسلام, الإسلام جماعة واحدة لا جماعات, منهج واحد لا مناهج. وأضرب لكم فقط مثالا واحدا على بطلان دعوتهم, هي تفسيرهم للا إله إلا الله, عندما يفسرونه بأنه لا خالق إلا الله, يفسرونها بأنه لا خالق إلا الله ولا قادر إلا الله ولا صانع إلا الله, أو يقولون هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى, هذا تفسير الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. فلا أرى أن يخرج مع هذه الجماعات, ولا أن تنتمي إلى أي جماعة غير الجماعة التي تسير على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم. يقول سائل كريم يقول بأنه جاء حاج، نسأل الله للجميع القبول. يقول بعد أداء العمرة وحلق شعر رأسي ولحيتي، يقول هل أبقى على لباس الحج أم أتحلل ومتمتع؟ متمتع. هذا الأخ وفقه الله، إن شاء الله هو يريد الخير، لكنه أخطأ في السؤال. كيف تخلط حلق اللحية مع حلق الرأس؟ حلق اللحية حرام يا عبد الله، لا في الحج ولا في غير الحج، لا يحرم حلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال أكرم اللحى، أعف اللحى، أرخ اللحى، أرجو اللحى، أطيل اللحى. أحاديث كثيرة تأمر بإعفاء اللحية، فلا يجوز لك أن تحلقها يا عبد الله، لا في الحج ولا في غير الحج. هذا ذكرني بسؤال جاءنا العام الماضي ونحن في منن، قال أنا حلقت رأسي لكن نسيت أحلق لحيتي. كيف تحلق لحيتك وأنت رجل ميزك الله بهذه اللحية الطيبة الحبيبة إلى النفوس الطيبة التي تدل على الرجولة وتدل على، مهما حلقت لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك أبدا، هكذا خلقك الله، تغير عليها في الصباح وتعاجلك في المساء، وتغير عليها في المساء بسكاكينك وتعاجلك في الصباح، ثم تتعبك، أنت تتعب إذا ذهبت تحلقها في كل يوم أو كل يومين وتمشي عليها، يعني تنظر هل بقي منها شيء أم لا. انتبه يا عبد الله، هذا أنت هكذا خلقك الله رجلا، هي ميزة لك. أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقسم تقول والذي زين الرجال بماذا؟ باللحى، فهي زينة، زينة لك أيها الرجل، والله زينة لك لو كنت تفقه. فانتبه يا عبد الله، اقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم الذي أعفاها ولم يحلقها بقوله وفعله. نعم. يقول هل يبقى على لباس الحج أم المتمتع إذا طاف وسعى يقصر من شعره، يعني يعم الشعر بالمقص أو الماكينة، أما الحلق بالموسى فإنه يتركه إلى اليوم العاشر يوم النحر إن شاء الله تعالى، يتركه إلى يوم النحر يوم عشرة بعد أن يرمي جمرة العقبة. نعم. يقول يذكر بأن جدته كبيرة في السن ويريد أن يطوفها ويسعى معها على الكرسي المتحرك، يقول هل يعتبر طوافنا وسعينا واحد؟ نعم يا عبد الله، أنت تدفها بالعربية ويعني وتطوف، تنوي الطواف ابتداء وتنبهها أنها بدأت الطواف وأنها بدأت السعي، وتطوفون جميعا طوافا واحدا وسعيا واحدا، سبعة أشواط سبعة أشواط. نعم. ولا يلزمك أن تطوف بها طوافا مستقلا أو تسعى بها سعيا مستقلا. يقول وفقه الله، ذكرت من علامات الساعة خروج المهدي المنتظر، يقول لكن يقول قل ما سنة تأتي إلا ويخرج معها مهدي، يدعي من مهدي. نعم. يقول أولا أنا ما ذكرت المهدي هذه الأيام، ما ذكرته، فلعلك سمعت درسا آخر يمكن من شيخنا الشيخ عبد المحسن وغيره. المهدي المعروف عند أهل السنة يخرج آخر الزمان متزامنا مع خروج من؟ عيسى عليه السلام، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله من آل البيت، ويتعاون هو وعيسى على قتل من؟ على قتل الدجال، ولم يحن وقته بعد، بل ولم تأتي علاماته أصلا. وأما الذين يدعون المهدية الآن، كل سنة يظهر لنا واحد يدعي المهدية، فهذا دجل أو دجاجلة، ما لا تلتفت إليهم. أو مهلوسين يعني موسوسين ربما أصابه مرض نفسي، مثل قبل سنتين عندنا واحد ادعى النبوة من الطلاب، يقول يا شيخ جبريل أمامي، والله إنه أمامي، ألا تراه؟ أنت لا ترى. المهم الإنسان أحيانا يعني يرى أشباح فيخيل إليه أنها حقيقة. فالمهدي لم يظهر بعد، وقد دلت عليه 4 أحاديث صحيحة على أنه يظهر آخر الزمان، وخمسون حديثا ما بين حسن وضعيف وموضوع. لكن علينا نكتفي، ومن أراد استقصاء أحاديث المهدي فليرجع إلى كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوانه منهج أهل الأثر في أخبار المهدي المنتظر. وليس مهدي الرافضة الذي في سرداب في الجحر، جحر العقرب، مدري جحر حية، ينتظرونه عليه كل يوم، ربطوا خيولهم في سامراء، هذا كله دجل، ويقولون اختفى. أين اختفى وكيف اختفى؟ وهل هذا الجحر يتسع له؟ هذا دجل، دجل يعني لا يؤمن به إلا مخرف فقد عقله. العجيب أنهم كل يوم ينتظرونه عند الغروب، يربطون بعض الخيول وبعض المطايا لانتظار خروجه، وأهل البيت بريئون منهم ومن معتقداتهم الفاسدة. نعم فضلش. سأل الله إليكم، يقول نذرت لله إن ردني الله سالما من الحج أن أذبح عند قبر والدي الولي الصالح فلان. سأل الله العافية. نعم، يقول ما حكم الشرع فيه؟ هذا نذر فاسد، نذر شركي، لو وفيت بهذا النذر فأنت مشرك. نعم، لو ذبحت هذا القبر عند هذا النذر عند ذلك الذي سميته وليا فهذا شرك بالله، فتوب إلى الله توبة نصوحة من هذا النذر، واذبح ذبيحة لأهلك للمساكين بعيدا عن هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال نذرت أن أنحر إبلا ببوانة هضبة قرب ينبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن للجاهلية في الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإن قضيت هذا النذر على النحو الذي ذكرت فهذا شرك بالله، يفسد عليك حجك وصلاتك وصيامك وزكاتك وجميع أعمالك. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر لأصحاب القبور فهو مشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فاتق الله يا عبد الله، النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنذر لمن يسمونهم بالأولياء أو أصحاب القبور أو أصحاب المشاهد كله شرك بالله، والذبح لهم شرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاتق الله يا عبد الله. والمعازيم المعازيم أحسن الله إليكم، المعازيم يقول الناس الذين يأكلون، لا لا لا تفعل النذر المعازيم، اقضي هذا النذر بعيدا عن القبر وبغير هذه النية، وبغير هذه النية وتعطيها الفقراء والمساكين. لأكل من بل الأولى أن تكفر ويكفيك، لأن جاء حديث حسن: من نذر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فهذا نذر معصية فعليك أن تتوب إلى الله منه. صلى الله عليكم. الأكل من تلك الذبائح ولا لا لا الأولى الأكل من تلك الذبائح التي تذبح للقبور لا يجوز، لأنها مما ذبح على النصب، مما ذبح على النصب، مثل التي تذبح للات والعزة ومنات وهبل. تماما بتمام. السؤال الأخير. نعم، يقول السائل الكريم: سيدي الشيخ. قل يا أخي يا أخي يا أخي، أنا لا أريد هذه العبارات، لا سيد ولا مولانا ولا يا سيدي، هذه كلها عبارات فيها غلو وفيها تنطع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من التنطع والغلو. نعم. هل هدي النبي صاد سنته صلى الله عليه وسلم وهديه أن يضحي ويهدي معا، أم واحد منهما يجزي؟ أولا حفظكم الله، لا تقول صاد، اكتب صلى الله عليه وسلم، لا تكن بخيلا. صاد ما تنفع، ما لك فيها أجر، عرفت؟ أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكتب صاد ولا صاد سين ولا صلعم، هذا كله لا يجوز، عرفت؟ صاد لا تثاب عليها، صلعم لا تثاب عليها، صاد سين لا تثاب عليها، إنما لابد أن تقول صلى الله عليه وسلم، خليها صريحة كذا، عرفت يا عبد الله؟ يكون لك 10 حسنات. فإذا أما هديه صلى الله عليه وسلم فإنه يعني أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، لكن لم يروى أن أحدا ترك الأضحية من الحجاج، فالأضحية سنة مؤكدة في بيتك حتى ولو كنت حاجا. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله.